قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بخاخ الربو الذي يستخدم عن طريق الفم هل يفطر به الصائم؟ والله هذا مشكل، مشكل جدا، لأنه يشتمل على دواء وعلى ماء، وبخار مشبع بالماء وبالدواء فهو مشكل. لكن صدر من اللجنة الدائمة فتوى بجوازه، بجواز استعماله، صدر من اللجنة فتوى بجواز استعمال بخاخ الربو للصائم. نعم.